الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله مصطفى وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ اللحجي رحمه الله تعالى: وسنة الغفلة أي مما يندرج مع غيره من السنن سنة الغفلة، وسميت بذلك لغفلة الناس عنها لاشتغالهم بنوم أو عشاء، وتسمى صلاة الأوابين، وهي 20 ركعة بين المغرب والعشاء كما قاله الموردي والروياني. وجاء في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 6 ركعات بين المغرب والعشاء كتبت له عبادة 12 سنة، فيستحب أن يصليها، ولو صلى فريضة قضاء في هذا الوقت أو صلى صلاة أخرى في هذا الوقت فإن هذه تندرج فيها، لأن القصد إيجار صلاة ما بين مغرب وعشاء. والاستخارة إذا صلى صلاة الاستخارة أو صلى أي صلاة فتندرج فيها صلاة الاستخارة، ويشترط أن تكون هذه الصلاة التي يصليها غير الفريضة. ودليل الاندراج قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في البخاري: فليركع 2 ركعة من غير الفريضة. قال النووي رحمه الله: الظاهر أنها تحصل ب2 ركعة من السنن الرواتب وبتحية المسجد وغيرها من النوافل، فلو صلى تحية المسجد ثم استخارة فتسمى صلاة استخارة وتحصل له الاستخارة مع التحية، أو صلى الراتبة ثم استخار بعدها فيحصل له ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: فليركع 2 ركعة من غير الفريضة. قال: وصلاة الحاجة مما يندرج في غيره، كما جاء في الترمذي وضعفه ابن ماجه من حديث عبد الله بن أوفى رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له حاجة إلى الله تعالى أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء ثم يصلي 2 ركعة. وهذا طرقه كلها ضعيفة كما قاله الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. فلو صلى أي صلاة فتجزي عن صلاة الحاجة، هذا إن قلنا بثبوت حديثها. ومنها 2 ركعة من السفر، فيستحب إذا قدم من سفره أن يصلي 2 ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في أبي داود وغيره عن كعب بن مالك كان صلى الله عليه وسلم لا يقدم من سفر إلا نهارا. قال الحسن: في الضحى، فإذا قدم من سفر أتى المسجد فركع فيه 2 ركعة ثم جلس. وجاء في الصحيحين حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فدع جملك فادخل فصلي 2 ركعة. فيستحب لمن قدم من سفره أن يصلي 2 ركعة في المسجد قبل أن يأتي إلى البيت. فلو صلى تحية المسجد أو صلى 2 ركعة أو صلى صلاة الضحى تحصل إن شاء الله تعالى سنة القدوم من السفر. و2 ركعة له إذا أراد أن يسافر فيستحب أن يصلي، لما روى ابن أبي شيبة عن المطعم ابن مقدام رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلف عبد على أهله أفضل من 2 ركعة يركعهما عندهم حين يريد سفرا. وعن أنس النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينزل منزلا إلا ودعه 2 ركعة كما رواه الحاكم وقاله صحيح عن شرط الشيخين. فإذا صلى تحية المسجد أو صلى 2 ركعة أو الضحى أو راتبة بعدية فتقوم إن شاء الله تعالى مقام 2 الخروج للسفر. هذه تندرج مع غيرها، السنن تندرج مع غيرها ولا يضر فيها التشريك. قال رحمه الله: ومنه نواب غسله الجنابة والجمعة حصلا جميعا على الصحيح. ومنه أي من القسم الأول، وهو ما لا يقتضي البطلان في الكل ويحصلان معا. لو نواب غسله الجنابة والجمعة كانت عليه جنابة يوم الجمعة فاغتسل بعد الفجر ونوى بهذا الاغتسال رفع الجنابة والجمعة، ومثل الجنابة لو انقطع حيض المرأة أو انقطع نفاسها، ومثل الجمعة غسل العيد والكسوف والاستسقاء، حصل جميعا فيحصل له غسل الجمعة السنة ومثله غسل العيد والكسوف والاستسقاء، ويحصل له غسل الفرض الجنابة والحيض والنفاس، قياسا على ما لو نوى الفرض وتحية المسجد فإنهما يحصلان له. لكن الأكمل أن يغتسل الجنابة أولا ثم يغتسل للجمعة. فإن قيل لو صلى الظهر وقصد الفرض مع سنته فإنه لا يجزي، أو خطب للجمعة والكسوف فإنه لا يجزي. فما الفرق بينه وبين ما ذكر؟ الفرق بينهما كما قال في التحفة أنه من الطهارات على التداخل، هذه من قبيل الطهارات غسل الجمعة والجنبة، فتداخلت بخلاف الصلاة وما في معناها كالخطبة فإنها ليس مبناها على التداخل. فإذا كان عليه جنابة ونواهما معا مع الجمعة حصل على الصحيح، كما استدل له البيهقي بقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهذا عمل هذا العمل ونوى به الجنابة والجمعة فيحصل له. وروى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما البيهقي أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يغتسل للجنابة والجمعة غسلا واحدا، فدليل على الصحة أنه يحصل له على الصحيح. لكن لو نوى أحدهما فقط فيحصل له ما نوى بقول صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، فإن نوى الجنابة فتحصل له الجنابة ولم يحصل له غسل جمعة السنة، وإن نوى الجمعة حصل له فقط ولم يحصل له غسل جنابة ولم ترتفع جنابته ولم يندرج النفل هو غسل الجمعة فيما لو نوى الجنابة فقط، لأن غسل الجمعة مقصود. فأشبه سنة الظهر مع فرضه، إذا صلى الفرض فإن السنة ما تندرج لأنها مقصودة. فإن قيل يشكل على هذا لو دخل المسجد وصلى الفرض دون التحية فإن التحية تحصل وإن لم يثب عليه كما سبق، فتحصل له التحية وإن لم ينويها، فلماذا لا يحصل له غسل جمعة فيما لو اقتصر على نية الجنابة، مع أن هذه من باب الطهارات، وقلنا قبل قليل نقل عن التحفة إن الطهارات مبنى على التداخل، وهذه الصلاة حصل فيها تداخل وتلك الطهارات لم يحصل فيها تداخل، فما الجواب؟ فالجواب أن القصد من تحية المسجد هو إشغال البقعة بالصلاة تحية لهذا المسجد، فتحصل بأي صلاة ولو بفرض وتندرج فيه. والقصد من غسل الجمعة ليس مجرد النظافة، وإنما النظافة مع العبادة، بدليل أنه لو لم يجد الماء سن له أن يتيمم، وليس في التيمم نظافة، لأن القصد ليس النظافة فقط وإنما النظافة مع التعبد. فعرفنا أن غسل الجمعة ليس المقصود به النظافة حتى نقول إنه يحصل فيما لو نوى الفرض كما لو نوى الغسل والتبرد، وإن كان ذاك نوى ما ليس بعبادة فهو مقصود، إذن ليس مقصود منه النظافة وإنما النظافة مع العبادة، فغسل الجمعة مقصود، فلم يندرج فيما لو اقتصر على نية الفرض وليس كتحية المسجد. ومنه أي من القسم الأول وهو ما يحصلان معا، نوى بسلامه الخروج من الصلاة والسلام على الحاضرين حصل، سلم ونوى الخروج من الصلاة، ونية الخروج من الصلاة ما تجب على الصحيح لأن الخروج من الصلاة ترك، لكن يستحب له أن ينوي الخروج من خلاف من أوجب. وهذا الخروج من الصلاة إذا كان بعد تمامها، فإن كان قبل تمامها في أثنائها حيث جاز له الخروج لعذر فلا بد من نية الخروج لأنه خروج قبل تمام العبادة. نظيره المحصر لا بد أن ينوي التحلل لأنه خروج من عبادة الحج قبل تمامها. أما الحاج إذا أتم حجه فلا تشترط نية الخروج. نظيره أيضا في الصوم، إذا أراد المسافر أن يترخص بالأكل أو بالشرب أو الجماع لا بد من نية الترخص لأنه خروج من العبادة قبل وقته فلا بد له من نية. أما إذا اكتمل صومه بأن غربت الشمس وجاءه الإفطار فلا تشترط نية الخروج. نظيره هكذا في الصلاة، نية الخروج ما تشترط، لكن الأفضل أن ينوي الخروج من الصلاة خروجا من خلاف من أوجبه وقوله في المذهب. فإذا نوى بسلام الخروج من الصلاة وشرك معه السلام على الحاضرين، فالخروج من الصلاة واجب والسلام على الحاضرين سنة، فضم إلى الواجب ما هو سنة فيحصلان معا، فهو من القسم الأول حصل على الصحيح. ودليل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي كان صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا وقبل العصر أربعا، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن معهم المؤمنين كما روى الترمذي وحسنه. وحديث سمرة رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن نتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض، رواه البيهقي بسند حسن. فهنا جاء التشريك في الحديث بين السلام وبين الخروج من الصلاة، فلا تضر أو فلا يضر التشريك. وقوله رحمه الله نوى بسلامه الخروج من الصلاة والسلام مع الحاضرين، تفصيله إذا كان إماما ينوي بالتسليمة الأولى السلام على من على يمينه من الحفظة والمؤمنين المصلين، وينوي بالثانية كذلك السلام على من على يساره من الحفظة ومن المؤمنين، هذا إذا كان إماما. فإن كان مأموما فينوي بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة كما سبق في حق الإمام، وينوي كذلك السلام على الإمام وعلى الحفظة من الملائكة وعلى المأمومين من ناحيته في صفه ومن ورائه وكذلك من قدامه إذا كان في الصف الثاني، هذا بالتسليمة الأولى. وينوي المأموم بالتسليمة الثانية السلام على الحفظة كذلك وعلى المؤمنين من ناحيته وعلى المؤمنين إذا كانوا خلفه ومن كانوا أمامه في الصف الأول، هذا إذا كان على يمينة الإمام أو على ميسرته. فإن كان الإمام قدامه نوى في التسليمتين نواه وسلم عليه في أي تسليمتين، إن شاف التسليمة الأولى وإن شاف التسليمة الثانية، لأنه ليس عن يمينه ولا عن يساره وإنما هو أمامه هذا بالنسبة للإمام والمأموم. أما المنفرد فينوي بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة وينوي السلام على الحفظة على يساره، وينوي بالتسليمة الثانية السلام على الحفظة لأنه خرج من الصلاة، هكذا يقال في الإمام والمأموم. فالحاصل أن التشريك هنا ما يضر، ومنه أي مما لا يضر فيه التشريك بين فرض ونفر نوى حج الفرض وقرنه بعمرة تطوع أو عكسه حصل، أو نوى حج الفرض وقرنه بعمرة تطوع أو عكسه حصل فيحصل له، عكسه إذا نوى عمرة الفرض وقرنه بحج التطوع فيحصلان معا. ودل على هذا عموم حديث عائشة في الصحيحين قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بهما. فقوله منها من أهل بهما يشمل بعمومه من أهل بحج فرض وعمرة تطوع والعكس كذلك. ومنه أي من هذا القسم نوى بصلاته الفرض وتعليم الناس جاز للحديث، لو صلى صلاة فريضة ونوى بهذه الصلاة أن يعلم الناس أيضا، نوى الفرض والتعليم فجمع بين الفريضة والتعليم الذي هو سنة فيجوز، كما جاء في الحديث الذي رواه الشيخان من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، وفيه ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه أي على الأعوالي وكبر وهو عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل صلى الله عليه وسلم قهضرا فسجد في أصل المنبري ثم عاد، فلما فرغ صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي. فشرك صلى الله عليه وسلم بين صلاة الفريضة وبين تعليمه. قال رحمه الله ومن الثاني أي من القسم الثاني وهو إذا نوى فرضا ونوى معه سنة ولا يحصل له إلا الفرض فقط، أما السنة لا تحصل، منه نوى بحجه الفرض وتطوع وقع فرضا أحرم بالحج ونوى بهذا الإحرام الفرض والتطوع معا، فإنه يقع فرضا ولا يقع تطوعا، لأنه لو نوى التطوع انصرف الفرض فيما لو كان عليه حجة الإسلام وأحرم بنية التطوع، فإن هذا ينصرف إلى حجة الفرض، فإن باب أولى إذا نوى الفرض والتطوع فإنه ينصرف إلى الفرض ولا ينصرف إلى التطوع. فهذه أو هذا القسم ذكر منه هذا الفرع فقط رحمه الله تعالى. من هذا الفرع كذلك أو من هذا القسم وهو ما يحصل الفرض دون النفل، صلى الفائتة في ليالي رمضان ونوى معها التراويح، صلى بنية الفائتة ونية التراويح، فهنا نوى فرض وهو الفائتة ونوى تطور وهو التراويح. أفتى ابن الصلاح رحمه الله تعالى في فتاويه بحصول الفائتة دون التراويح، يحصل له الفرض فقط دون النافلة. والإسلام رحمه الله تعالى نظر في هذا الإفتاء، لأن التشريك مقتضي للإبطال، الأصل في التشريك أنه يقتضي الإبطال. قال رحمه الله: ومن الثالث وهو ما إذا نوى فرضا تضم إليه نافلة ولا يحصل له إلا النفل ويبطل الفرض. أخرج 5 دراهم بأن كانت عليه زكاة، عنده 100 درهم فيها ربع العشر وهو 5 دراهم، فأخرج 5 دراهم ونوى بهذه 5 الزكاة وصدقة التطوع، قرن النية بين فرض الزكاة وصدقة التطوع النافلة، لم تقع زكاة عن 200 درهم، ووقعت صدقة تطوع بلا خلاف، فتصح عن التطوع، وإنما لم تقع زكاة لأنها لم تتمحض الفرض كما في الصلاة. وستمر هذه المسألة إن شاء الله تعالى كثيرا بتفاريع أخرى فيما لو أخرجها عن ماله الغائب فبان تالفا، وعكسه كذلك. قال رحمه الله: عجز عن القراءة فانتقل إلى الذكر، فأتى بالتعوذ ودعاء الاستفتاح قاصدا به السنة والبدلية، لم يحسب عن الفرض جزم به الرافعي. هذا من فروع هذه القاعدة الجسم، وهو ما يحصل فيه النفل. لو عجز شخص في الصلاة عن قراءة الواجبة، والقراءة الواجبة هي الفاتحة أو 7 آيات بدلها، إن عجز عنها يقول صلى الله عليه وسلم: فإن كان معك قرآن فاقرأ به. فالواجب قراءة الفاتحة، إن عجز عنها يقرأ 7 آيات، إن عجز عنها يأتي بالذكر، فأتى بالتعوذ. والدليل على أنه يأتي بالتعوذ أو يأتي بالذكر بعد عجزه عن الفاتحة وعن بدلها من القرآن، المرتبة الثالثة يأتي بالذكر. دليل هذا ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه عن رفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم دخل أو قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فدخل رجل يصلي في ناحية المسجد فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه، ثم جاء فسلم فرد عليه وقال: رجع فصلي فإنك لم تصلي. إلى أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أردت أن تصلي فتوضأ كما أمرك الله، ثم تشهد فأقم، ثم كبر، فإن كان معك قرآن فاقرأ به والشاهد، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. هذا هو الشاهد، وهو أن الشخص إذا عجز عن قراءة الفاتحة وعن بدلها من 7 آيات ينتقل إلى الذكر، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله، ثم اركع فاطمئن راكعا ثم اعتدل قائما، إلى آخر الحديث، وقد جاء بروايات كثيرة. فإذا عجز الشخص عن قراءة فانتقل إلى الذكر، وهو ذكر 7 أذكار بعدد آيات الفاتحة، فأتى بالتعوذ ودعاء الاستفتاح قاصدا به السنة، سنة التعوذ ودعاء الاستفتاح، وقاصدا به البدلية عن الفرض 7 الآيات، فهنا جمع بين الفرض وهو البدلية عن قراءة الفاتحة وعن 7 الآيات، وقصد به السنة، سنة التعوذ ودعاء الاستفتاح. قال: لم يحسب عن الفرض، لم يقع فرضا، ويكون كمن صلى كبر الإحرام وأتى بدعاء الاستفتاح وتعوذ وركع ولم يقرأ الفاتحة، حكم هكذا جزم به الرافعي، فيحسب له النفل ولا يحسب له الفرض. وقوله: فأتى بالتعوذ ودعاء الاستفتاح قاصدا به السنة والبدلية، فإن قصد به البدلية فصلاته صحيحة، وغاية الأمر أنه ترك سنة الاستفتاح والتعوذ ما يضر، صلاته صحيحة، وإن أتى به قاصدا السنة فقط فصلاته غير صحيحة، لم يأتي ببدل الفرض وهو الذكر. وإن أتى بهما معا كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لا يحسب له فرضا وإنما يحسب له سنة. بقي ما لو أطلق أتى بدعاء الاستفتاح والتعوذ وأطلق لم يقصد به سنة الاستفتاح والتعوذ ولم يقصد به البدلية، فهل يصح أم لا؟ فيعتد به على الصحيح، إذا أطلق يعتد بهذا على الصحيح ويقوم مقام الفرض. لكن هذا عليه إشكال، مسألة ستأتي معنا إن شاء الله تعالى، فيما لو كبر المسبوق تكبيرة واحدة نوى بها التحرم والهوي، سنذكر وجه الإشكال هناك. قال رحمه الله: خطب بقصد الجمعة والكسوف لم يصح للجمعة لأنه تشريك بين فرض ونفل جزم به الرافعي أيضا، هذه صورتها فيما إذا اجتمع كسوف في وجمعة وبدأ بصلاة الكسوف واقتضى الحال أن يقدم صلاة الكسوف بأن أمن فوات الجمعة، لو قدم الكسوف لم تفوت الجمعة، ولو قدم الجمعة لخشية الانجلاء، فهنا يقدم الكسوف، فقدم الكسوف فصلى صلاة الكسوف ثم قام خطبا، يكتفي بخطبة واحدة، الصحيح يكتفي بخطبة واحدة، يصلي صلاة الكسوف الكفية الصحيحة ثم يقوم ويخطب، لكن هذه الخطبة تكون الجمعة ينوي بها الجمعة، يتعرض فيها لذكر الكسوف، يذكر الناس بشأن الكسوف ما يندب فيه، بعد ذلك يصلي صلاة الجمعة، فالخطبتان هما للجمعة، لكن تعرض لأحكام الكسوف والخسوفهم، هذه الكفية الصحيحة إن اقتضى الحال تقديم صلاة الكسوف، لكن لو قام هذا وخطب وقصر بخطبته الجمعة والكسوف يكون شرك بين فرض وهو خطبة الجمعة وبين سنة وهو خطبة الكسوف، فلم يصح للجمعة فيحسب الجمعة ويحسب له النفل فقط لأنه شرك بين فرض ونفل كما جزم به الرافعي، لأنه شرك بين فرض وبين نفل فلا يحصل بينهما تداخل، بخلاف ما لو حصل الكسوف يوم العيد مثلا فيصح أن يقصد يقصد العيد والكسوف بخطبتين وتكون لهذه وتلك لأنهما سنتان، هكذا قالوا كما قال في المجموع رحمه الله تعالى ونظر فيه، لأن السنتين إذا لم تتداخل لا يصح نويهما بصلاة واحدة، كما لو أحرم بصلاة ركعتين جعلهم من الضحى وقضى سنة الصبح فإنها لا تنعقد، لا ضحى ولا سنة صبح وقد مضى أن خطبة الجمعة ما تشترط لها نية، الشرط هو عدم الصارف ألا يصرفها إلى الكسوف ألا يشرك. قال رحمه الله: ومن الرابع أي من القسم الرابع وهو ما يقتضي البطلان في الكل، نوى الفرض وأشرك معه نافلة فيبطل الكل لا يحصل له فرض ولا نافلة، كبر المسبوق والإمام راكع أي والحال أن الإمام راكع كبر المسبوق تكبيرة الإحرام تكبيرة واحدة ونوى بها التحرم والهوية إلى الركوع، وهذا محله إذا كان الإمام راكعا لأن الفاتحة في ذي الحال تسقط على المأموم ويتحملها الإمام، لم تنعقد الصلاة أصلا للتشريك، كبر هو قائم الله أكبر ثم ركع، فإن كبر وهو في غير حالة القيام فإن الصلاة لا تنعقد لأن من شروط تكبيرة الإحرام تكون في حالة القيام، فلا تنعقد فرضا بلا خلاف ولا تنعقد نافل على الصحيح، فصورة هذه إذا كبر هو قائم تكبيرة واحدة ونوى بهذه التكبير التحرم والهوية إلى الركوع، نوى التحرم الذي هو فرض والهوية إلى الركوع الذي هو سنة، فجمع بين فرض وسنة، لم تنعقد صلاته أصلا لا فرضا ولا سنة. وعدم انعقادها فرضا بلا خلاف في المذهب، وعدم انعقادها سنة على القول الصحيح لأنه شرك بين فرض وسنة مقصودة، فأشبه ما لو شرك نية الظهر وقبليته لا تنعقد، بخلاف ما لو شرك بين الظهر والتحية فتنعقد لأنها سنة غير مقصودة، وقد ادعى إمام الحرمين رحمه الله تعالى الإجماع على هذا على عدم صحتها فريضة، وفي وجه أنها تنعقد نفلا إذا شرك بينهما تنعقد نفلا. بأسوه على مسألة الزكاة إذا أخرج خمسة دراهم كما سبق عن 200 درهم لا تنعقد فريضة لكنها تنعقد صدقة تطوع. فقالوا هنا تنعقد نافلة صلاته تنعقد نافلة قياسا على مسألة الزكاة. لكن فرق النووي رحمه الله تعالى في المجموع بأن الدراهم لم تجز عن الزكاة الواجبة فبقيت تبرعا. هذا هو معنى زكاة التطوع. وأما تكبيرة الإحرام فهي ركن لصلاة الفرض وصلاة النفل معا. وهذا التكبير لم يتمحض ولم يخلص للإحرام فلم ينعقد فرضا ولم ينعقد نافلة. كبر المسبوق والإمام راكع تكبيرة واحدة ونوى بها التحرم والهوية بضم الهاء هو السقوط. وقيل بالفتح للسقوط وبالضم للصعود وقيل بمعنى واحد. لم تنعقد الصلاة أصلا يوجد التشريك بين سنة مقصودة وبين فريضة. يبقى ما لو نوى تكبير الإحرام فقط فإن وهو قائم طبعا فإن الصلاة تصح ويكون ترك تكبيرة الانتقال وهي سنة ولا يؤثر على صحة الصلاة. الحالة الثانية إذا نوى تكبيرة الركوع ولم ينوى تكبيرة الإحرام فإنه ليس بصلاة لعدم تكبيرة الإحرام وتحريمها التكبير كما في الحديث. الحالة الثالثة إذا لم ينوى واحدا منهما كبر ولم ينوى بها التحرم ولا الركوع بل أطلق التكبيرة فهل تنعقد صلاته أم لا؟ الصحيح المنصوص الذي نص عليه الشافعي في الأم وقطع به الجمهور أنها لا تنعقد صلاته إذا أطلق. وقيل تنعقد فرضا لوجود قرينة الافتتاح كونه استفتح صلاته هذه قرينة تجعل هذا التكبير للتحرم لأن تكبيرة التحرم هي التي يعقبها الافتتاح. وما لهذا وما له إلى هذا القول إمام الحرمين. إذا معنا أحوال الحالة الأولى التي ذكرها رحمه الله إذا شرك بينهما لا تحسب لا فريضة ولا نافلة. الحالة الثانية إذا نوى تكبيرة الإحرام نوى التحرم فتصح. الثالثة إذا نوى تكبير الانتقال فلا تصح لأنه ليس في الصلاة لم يدخل في الصلاة. الحالة الرابعة إذا لم ينوي شيئا بل أطلق في المنصوص أنها لا تصح. لو رجعنا إلى المسألة السابقة وهي مسألة إذا عجز عن قراءة فأتى بالذكر في إذا أتى بالذكر ونوى به البدلية صحت نوى به التعوذ ودعاء الاستفتاح لم تصح صلاة وترك الواجب عليه قصادهما معا لم يصح عن الفرض. الحالة التي مراد هنا إذا أطلق هناك اعتد به في حال الإطلاق أتى بذكر بالتعوذ ودعاء الاستفتاح وأطلق لم يصل به السنة ولا البدلية أطلق هناك قالوا يصح ويكون عن الفرض. وهنا لو كبر تكبيرة واحدة وأطلق قالوا لا يصح المنصوص عن الفرض فما الفرق بينهما؟ وقد عللوا هناك بعدم وجود الصرف. أجابوا عن هذا بجوابين. الجواب الأول وهو ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه الإعاب شرح العباب وهو منع أن يكون وجود الافتتاح صارفا منع أن يكون وجود الافتتاح صارفا فالافتتاح نمنع أن يكون صارفا لنجعل هذا التكبير تكبيرة إحرام فلهذا لم يصح في حال ما إذا أطلق. والجواب الثاني للشوبري هو أن يقال تكبير الركوع إنما يطلب بعد التحرم فالقياس يقتضي أن يكون هذا التكبير للتحرم لأنه هو المطلوب لأن وقت تكبيرة الركوع لم يدخل بعد لا يكون إلا بعد أن يتحرم. فإذا أطلق هناك لم يصح ولم تنعقد صلاته بخلافه هنا صح وانعقدت صلاته. هذان فرقان بين هذين الفرعين. قال من القسم الرابع نوى بصلاته الفرض والراتبة لم تنعقد أصلا. نوى بصلاته الفرض والراتبة كان صلى الظهر ونوى بها صلاة الظهر والراتبة القبلية لم تنعقد صلاته طبعا ينوي بها الراتب القبلي، لأن الراتب البعدي لم لا يدخل بعد لم يدخل بعد وقتها، بعد وقتها يدخل بعد فراغه من الفريضة، فالمراد بالراتب من الراتب القبلية. فلا تنعدل الصلاة ولا فرضا ولا نافلة، وإنما صح غسل الجنابة مع غسل الجمعة كما سبق، لأن من الطهارات على التداخل بخلاف الصلاة وما في معناها كخطبة كما سبق عن التحفة. فلا تنعقد لا فريضة هنا ولا نافلة، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. ونقف عند القسم الثالث وهو إذا نوى مع المفروضة فرض آخر.